أو ذهل عن موضع العبرة فيه وعمي عن حكمة الله في خلقه، أو انعكس عليه الرأي في أمره فاعتقد فيه غير الحق الذي قرر الله شأنه عليه، فيقسم الله به إما لتقرير وجوده في عقل من ينكره، أو تعظيم شأنه في نفس من يحقره، أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عنده من لا يذكره، أو لقلب الاعتقاد في قلب من أضله الوهم أو خانه الفهم. قال: وقد قفى رحمه الله على هذا البيان بتطبيق الجواب على بعض الأشياء المقسم بها كالقرآن ويوم القيامة والنجوم. على كل حال، كما ذكرت، فهذا الكلام الذي ذكره ونقله عن محمد عبده وكذلك عن الأمير، يعني كلام يعني فيه نظر وفيه يعني شبهة من جهة تعلق مثل هذا الكلام بما يقوله يعني أهل وحدة الوجود والحلول. ولو أن المصنف يعني عليه رحمة الله في هذه المسألة، وهي حكمة ما في الكتاب من الإقسام بالمخلوق، لو ذكر كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله لكان أولى، حيث يقول شيخ الإسلام، يقول: إن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته، فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص وبالإجماع. انتهى كلامه، يعني كلام واضح بين إقسام الله عز وجل بهذه المخلوقات دليل على أنها معظمة عنده، ودليل وهي تدل على عظمة خالقها. يعني إذا كان هذا مخلوق وهو عظيم، إذن فخالقه أعظم، فهي تدل على ربوبية الله وتدل على إلهيته وتدل على جميع ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فالله يقسم إذن بما شاء من مخلوقاته، لكننا نحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، ونحن ممنوعون من القسم بغيره بالنص وبالإجماع. ثم قال: تأويل ما في السنة من الإقسام بالمخلوق. قال: وأما ما ورد في السنة فقد أبدى فيه الخطابي في معالم السنن أربعة أوجه، وزاد عليه الحافظ في الفتح وجهين آخرين، ونحن نقتصر على الوجهين الأولين في كلام الخطابي، وقد صدر الفتح بثانيهما، وذكر أن البيهقي جنح إليه وأن النووي ارتضاه. يعني المقصود هنا سيذكر يعني ما ورد في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بغير الله كقوله: أفلح وأبيه إن صدق. فهذا كيف يوجه؟ ذكر هنا أن أهل العلم وجهوا ذلك بتوجيهات، وذكر يعني هنا توجيهين. قال الخطابي: قوله أفلح وأبيه، قال: هذه كلمة جارية على ألسن العربي تستعملها كثيرا في خطابها، تريد بها التوكيد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بأبيه. قال: فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي، هذا احتمال، قاله قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله، ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام على الألسن، وهو لا يقصد به القسم. يعني أفلح وأبيه هذه لا يقصد بها القسم أصلا، وهذا معروف في كلام العرب. قال: كلغو اليمين المعفو عنه، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قالت عائشة رضي الله عنها: هو قول الرجل في كلامه لا والله وبلا والله ونحو ذلك. إذن فهذا هو التوجيه، إذن إما أن يقال قاله صلى الله عليه وسلم قبل النهي أصلا، أو أن هذا من الكلام الذي ظاهره الحلف وهو لا يقصد به الحلف أصلا. ثم قال: لزوم التوبة من اليمين بغير الله. قال: وبعد بيان وجه الإقسام في القرآن والحديث بغير الله، وأنه ليس من نوع اليمين التي يراد بها توكيد العزم على الإقدام أو الامتناع والإعجاب، لم يبق لمبتدع متعلق بذلك الإقسام، وتعين هجر الحلف بالمخلوق على كل مؤمن بآياته: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا نهاية الفصل 28. ثم عقد فصلا آخر فقال فيه: هداة الشرك وحماته، هداة الشرك وحماته. وسيأتي في كلامه يعني وجه هذه التسمية أو وجه هذه العنونة في هذا الفصل. قال رحمه الله: قدم البدعة وحكمته. قال أو قدم البدعة وحكمته. أنا قرأتها قدم، أن في الكلام سيأتي يعني بمعنى أن البدعة تبنى على قدم كذا، فربما يكون هذا المعنى، أو قدم البدعة أن البدعة قديمة، لأن فهي تحتمل هذا وتحتمل هذا. قال عليه رحمة الله: الحق والباطل والإيمان والكفر والسنة والبدعة والهدى والضلالة والخير والشر، كل أولئك في البشر قديم، لا يختص بعصر ولا بمصر. هذا يرجح قدم البدعة. نعم. وإنما يمتاز أحد الأزمنة أو بعض الأزمنة بغلبة أحد المتقابلين على الآخر، لأن لكل جهة دعاة إليها وهداة بها يهدون وأنصارا لها يحمون، كل حزب بما لديهم فرحون، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال يعني أن هذه الأمور التي ذكرها، الحق والباطل والإيمان والكفر والسنة والبدعة والهدى والضلالة والخير والشر، كل واحدة من هذه فيها أتباع وأعوان وأنصار. فالإنسان إما أن يكون من أهل الحق والإيمان والسنة والهدى والخير، وإما أن يكون العكس، يعني من أهل الباطل، من أهل الكفر، من أهل البدعة، من أهل الضلالة، من أهل الشر. فالإنسان إما أن يكون داعيا إلى هذا الخير أو داعيا إلى هذا الشر، إما أن يكون عونا على هذا الخير أو عونا على هذا الشر، إما أن يكون مناصرا لهذا الخير أو مناصرا لهذا الشر. ويصدق هذا الذي ذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغلقة للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغلقة للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. ولذلك الموفق منا والذي يحرص على أن يكون مع الحق إما داعيا إليه أو مناصرا له أو يكون محبا لأهله، كذلك الحق والإيمان والسنة والهدى والخير، يكون من هؤلاء، ويحذر أن يكون من أهل الباطل أو معينا لهم أو مناصرا لهم، وكذلك يحذر أن يكون أهل الكفر وأهل البدعة وأهل الضلالة وأهل الشر. فالناس إذن على صنفين في هذا، وهذا صراع باق إلى قيام الساعة. يقول الشيخ: هذا عصره صلى الله عليه وسلم أزهر العصور، وهذه مدينته أكرم المدن، لم يخلو من المنافقين أحط أصناف المبطلين، وهذا جيل الصحابة وعهد الخلفاء الراشدين، قد تلوث بالمبتدعين، فقد حدثت البدع زمنهم من غيرهم، فكانت على الجهال ظلمة وفتنة، ولأولي الألباب نورا ورحمة، فمصيبة الجهال فيها أنها قديمة، وهم يقدسون كل قديم، ويرون أن ما تقدم جيلهم من الأجيال هو كمال خالص وخير محض، وفائدة العلماء منها الاستنارة بآثار السلف في إنكارها، والاستعانة بأنظارهم في تخليص السنة منها. ثم قال: مصدر البدعة ومصدر الابتداع في الإسلام المنافقون والزنادقة، وأول بدعة تتصل بالشرك إنما عرفت عن أحدهم، وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، وبدعته هي التظاهر باحترام آل البيت والتشيع لعلي رضي الله عنه، حتى أتى في بعض ما لا يتفق حتى أتى في ذلك بما لا يتفق والإسلام، فطلبه علي في خلافته ليقتله ففر منه، وقد غرس أفكاره وتعاليمه في طائفة نسبت إليه فدعيت السبئية، ومن بذوره نبتت الشيعة الباطنية والرافضة الإسماعيلية. إن هؤلاء هم الزنادقة، الزنادقة يعني الباطنية، ومنهم المنافقون. وذلك لفظ الزنديق يطلق على كل من هو باطني وقد يطلق على المنافقين، لكن إذا ذكر مع النفاق فالمراد بهم الباطنية. قال: ابتداع الشرك بالغلو في التشيع. نقل في شرح الطحاوية عن أبي بكر الباقلاني أن من تعاليم الروافض، هنا نبه المحقق على أن الصواب هي الباطنية، أن من تعاليم الباطنية هذا هو الصواب، لأن هذا هو الذي في شرح الطحاوية. قال: وما يوصون به الدعاة قولهم: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عندك دينك وشعارا، أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارا، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه. انتهى كلام الباقلاني. وفي آخر العبارة غموض لعل سببه تحريف، وقد يظهر المعنى أن لون العبارة بعد لفظ أعاجيب الشيعة هي هكذا: فإن لبت دعوة إجابة وآنست منه رشدا أوقفته. وقد قدمنا في فصل علم الغيب نسبة ابن قتيبة ابتداع القول بعلم آل البيت الغيب إلى الرافضة أيضا. ثم قال: عجز الغلو في التشيع عن نشر الشرك. وقد كان ضلال الرافضة مكشوفا للعامة والخاصة من الفرق الإسلامية، فكانوا ممقوتين في المجتمعات لا تروج لهم بضاعة في جميع الطبقات إلا أن يجدوا غرة في بعض الجهات التي لا تعرف من الدين أكثر من التلفظ بالشهادتين أو صور العبادة المتكررة الفاشية. ثم قال: مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين عليه. ودب في الأوساط الإسلامية مبدأ التصوف على قدمي الإفراط في العبادة والتفريط في الدنيا، واشتمل كسائر المبادئ على الصديق والزنديق، الصديق والزنديق، واشتمل كسائر المبادئ على الصديق والزنديق، ولكن كان الغالب على رجاله العلم بالدين والصدق في العمل وموالاة السلف، فكانوا في الاعتقادات محدثين سلفيين أو متكلمين أشعريين وماتريديين، وفي العبادات مالكيين أو حنفيين أو شافعيين أو حنبليين، واشتهر منهم أبو القاسم الجنيد. يعني يقصد هنا من كانوا قديما يعني ينسبون إلى التصوف، الذين يزعم الصوفية أنهم ينتسبون إليه، فهؤلاء كانوا يعني رجالا صالحين كأبو القاسم الجنيد. قال: فانتسب إليه من بعده في أدب السلوك، وبهذا كان التصوف مرضيا عند أهل السنة لانتساب رجاله إلى الأئمة المرضيين، كما قال صاحب الجوهرة: ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. يعني إذن هذا بداية التصوف، يعني بداية ما يسمونه بالتصوف. وإلا فإنه مما لا شك فيه أن هذا اللفظ، يعني لفظ الصوفية، يعني يعد لفظا مجملا، لأنه ينسب إليه كما ذكر الشيخ من هو صديق ومن هو زنديق، ومن هو زنديق، يعني خاصة في القديم كانوا صديقين من يحسبون على السنة كالجنيد وكذلك التستري وغيرهم. وأما الغالب على المتأخرين من الصوفية فهو الزندقة والعياذ بالله، أو من هو جاهل بهذا الفرق والتحقيق. ثم قال اتحاد الباطنية بالصوفية ومظاهره. قال رضي الناس عن التصوف بذلك الانتساب وأعجب بتقى رجاله وزهدهم أيما إعجاب. ثم غمرت الثقة بالألقاب نقد ما في سير الصوفية من خطأ وصواب، فسال لعاب المبتدعين المنبوذين من هذه الثقة التي نعم بها المتصوفون فاندسوا تحت هذا العنوان، ولسيما الرافضة التي كانت لها مطامع سياسية، وكان التصوف والرفض كلاهما في العجم أشهر وأكثر انتشارا، فسهل لذلك الامتزاج بينهما فتكون تصوف باطني استقل بقيادة العامة أو كان، واتقى بعموم الثقة في عنوان التصوف ألسنة النقاد. ثم قال الحلول والاتحاد. وكان من مظاهر اتحاد الرافضة والباطنية الصوفية بالصوفية ظهور مذهب الحلول والقول بالاتحاد، فقد كان ذلك معروفا أولا في الباطنية، ثم ظهر على متأخري الصوفية كابن عربي الحاتمي وابن سبعين وابن العفيف التلمساني وابن الفارض وغيرهم. القطب وحكومته. وقال هؤلاء المتأخرون بالقطب، ومعناه رأس العارفين، القطب هو رأس العارفين، ويزعمون أنه لا يساويه أحد في مقامه حتى يموت فيخلفه آخر، وذلك هو معنى الإمام المعصوم عند الرافضة. واخترعوا للقطب حكومة سرية وديوانا خياليا، وذلك على نحو ما تحلم به الرافضة في إنشاء حكومة على مذهبها. فحكومة القطب الغيبية ظل لحكومة ذهنية، ظل لحكومة ذهنية يراد تحقيقها في الخارج على نحو مؤتمر النهضة الإسلامية الذي رسمه الكواكبي في أم القرى. فحكومة القطب عند الخاصة منهم أمنية سياسية، وعند العامة عقيدة دينية. يعني هذا مؤتمر النهضة الإسلامية، يعني هو أيضا مؤتمر خيالي، يعني رسمه هذا المسمى عبد الرحمن الكواكبي، هو في حقيقته لم ينعقد، وإنما هو من صنع الخيال، يعني فكتب كتابا وعرض فيه كأنهم يعني في مجلس مع العلماء والمفكرين كما يقولون، فهو عرض عليهم أفكاره الإصلاحية والتغييرية المقترحة. إذن فشبه الشيخ هذا بهذا. عبد الرحمن الكواكبي من الذين توفوا سنة 1902، وكان من أهل سوريا، وعاش في زمن السلطان عبد الحميد، وهو ليس بعالم دين وإنه مفكر من المفكرين، ومفكر من المفكرين، ويشيره الكثير على أنه قام في وجه الاستبداد وقام في وجه الحكام وغير ذلك، لكنه ليس بعالم دين ولكنه مفكر من المفكرين. ثم قال الأبدال. وقال متأخر الصوفية بالأبدال ورتبوهم ترتيب الشيعة للنقباء. والأبدال قد وردت فيهم أحاديث، بعضها تعدهم 30 وبعضها تعدهم 40، ولا تخلو أسانيدها من مقال، وأحسنها حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: البدلاء بالشام وهم 40 رجلا، كلما مات رجل أبدل الله رجلا مكانه، يستسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. قال رواه أحمد ورجال وجل الصحيح غير شريح ابن عبيد، وهو ثقة، وقد سمع من المقداد وهو أقدم من علي، قاله في مجمع الزوائد. ولكن هذا الحديث يعني حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. قال وقد بين الحديث أن كونهم أبدالا لأن من مات منهم خلفه آخر، يعني هذا وجه تسمية بالأبدال، يعني يموت واحد يأتي الآخر. قال وما نسب إليهم من السقي والانتصار وصرف العذاب هو من باب رحمة الله للأشرار بطاعة الأخيار، لا من باب التصرف في الكون. في مجمع الزوائد باب لولا أهل الطاعة هلك أهل المعصية، وساق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مهلا، فإن الله تبارك وتعالى شديد العقاب، فلولا صبيان مرضع ورجال ركع وبهائم رتع صب عليكم العذاب صبا، أو أنزل عليكم العذاب. قال رواه البزار، رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه، وأبو يعلى بأخصر منه، وفيه إبراهيم بن حسين وهو ضعيف، وذكره بنحوه بكشف الخفاء. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبدال في حديث ابن مسعود بالسخاء والنصيحة للمسلمين. وأيضا حديث ابن مسعود حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد، كما في مجمع الزوائد. ولفظه: لا يزال 40 رجلا من أمة قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام، يدفع الله بهم عن أهل الأرض، يقال لهم الأبدال، إنهم لن يدركوها بصلاة ولا صوم ولا صدقة. قال: يا رسول الله، فبما أدركوها؟ قال: بالسخاء والنصيحة للمسلمين. لكن هذا يعني الحديث كما ذكرت سنده ضعيف جدا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال: وصفه في حديث أبي سعيد الخدري بسخاوة النفس وسلامة الصدر والرحمة بجميع المسلمين كما في كشف الخفاء. وهذا أيضا حديث أبي سعيد حديث ضعيف جدا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لفظه أنه قال: إن أبدال أمتي لم يدخلوا الجنة بالأعمال، وإنما دخلوها برحمة الله وسخاوة الأنفس وسلامة الصدور ورحمة لجميع المسلمين، وهو أيضا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأخرج الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة بسنده عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: هل لله في الأرض أبدال؟ قال: نعم. قيل: من هم؟ قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فما أعرف لله أبدالا. نقله في الحاوي. ثم قال: فهؤلاء الأبدال هم الطائفة الظاهرون على الحق والمجددون للدين على رأس كل 100 سنة، وليسوا أبدال الصوفية الذين يعتقد فيهم علم الغيب والتصرف في الكون والدلال على الله من غير أن يعرفوا بعلم وإتقان عمل، بل من كمال الصوفية المتأخرين الرغبة عن العلم. يعني هذا الكلام فهؤلاء الأبدال إلى آخر كلامه، هذا يعني لو فرضنا صحة حديث الأبدال فإنه يحمل على هذا المعنى. فالمراد بهم كما قال ابن أحمد هم أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر إذا صحت الأحاديث، ويحمل على الطائفة المنصورة، ويحمل على المجددين لهذا الدين الذين يبعثون على رأس كل 100 سنة، وليس المراد بهم الصوفية الذين يعني يدعون علم الغيب والذين يعني يدعون التصرف في هذا الكون. إذن فلا شك أنه لو صحت هذه الحديث فتحمل على أنهم هم الطائفة المنصورة الذين اتبعوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: في تذكرة الحفاظ للذهبي أن محمد بن محمد الفاشاني بالفاء من أهل القرن الخامس، قال: كنت إذا مضيت إلى أبي القاسم هبة الله بالرباط أخرجني إلى الصحراء وقال: اقرأ هنا. فالصوفية يتبرمون ممن يشتغل بالعلم والحديث ويقولون يشوشون علينا أوقاتنا. إذن فهم لا يهتمون بالعلم ولا يهتمون بدراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونظهر ذلك فإن هذا ليس مقصودا عندهم كما قال الشيخ، يعني كمال الصوفية المتأخرين الرغبة عن العلم وليس الاشتغال بالعلم. ثم قال: لباس الخرقة وإسناد الطريقة. قال: واتخذ الصوفية شعارهم لباس الخرقة وإلباسها، وقالوا إن الحسن البصري لبسها من علي رضي الله عنه. نعم، وقالوا إن الحسن البصري لبسها من علي، هكذا. نعم، وتخصيص علي بشيء في الدين هو من بدع الرافضة، وقد تقدم في فصل الذبائح غضبه رضي الله عنه على من اعتقد فيه أنه صلى الله عليه وسلم أسر إليه شيئا وإنكاره عليه وقوله رضي الله عنه ما كان صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، يعني لم يحدثني بشيء لم يحدث به الناس. قال في تمييز الطيب من الخبيث، هذا كتاب اسمه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، ومؤلفه عبد الرحمن الشيباني المتوفى سنة 44 بعد 900 للهجرة، وهو من تلاميذ السخاوي المتوفى سنة 902 للهجرة، وهو من تلاميذ السخاوي. السخاوي له كتاب اسمه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، فتلميذه يعني كأنه أخذ من كتاب شيخه أو أنه لخصه وزاد عليه. المهم هكذا أن هذين الكتابين يعني قريبان من بعضهما. يقول في هذا: حديث لبس الخرقة الصوفية وكون الحسن البصري لبسها عن علي، قال ابن دحية وابن الصلاح إنها باطل. ولذا قال ابن حجر إنه ليس في شيء من طرقها ما يثبت، ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه، ولا أمر أحدا من أصحابه بفعل ذلك، وكل ما روي في ذلك صريحا فباطل. قال: ثم إن من الكذب المفترى قول من قال إن عليا ألبس الخرقة الحسن البصري، فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعا فضلا عن أن يلبسه الخرقة. وقد حاول السيوطي في الحاوي إثبات سماع الحسن من علي، وليس ذلك بأولى من إنكار أئمة الحديث له. ثم هؤلاء لا يثبت الدعوى الخاصة، ثم هو لا يثبت الدعوى الخاصة التي هي لباس الخرقة، يعني حتى لو قلنا بسماع الحسن من علي هذا لا يعني أنه ألبسه الخرقة، هذا المقصود. قال: وما زال الصوفية يتفننون في وضع الإسناد ليربطوا طرقهم بعظماء الزهاد، وإن اشتملت ضروب على ضروب من أنواع الضلال، على ضروب من الضلال والفساد. الضروب هي الأنواع، على ضروب يعني على أنواع من الضلال والفساد. قال: حتى جاء أخيرا أحمد بن سالم التيجاني، يعني أحمد التيجاني، فاختصر الإسناد وادعى أنه تلقى طريقته من خاتم الأنبياء من غير واسطة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو عين الضلال والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثمرة اتحاد الباطنية بالصوفية. قال: تلك مظاهر من اتحاد الصوفية بالرافضة، وأما ثمرة هذا الاتحاد فهو توصل الرافضة إلى تحقيق ما عجزت عنه من تشويه محاسن الإسلام وقلب تعاليمه. وإن تعجب لسلامة الصوفية من سوء سمعة الرافضة مع اتحاد الفريقين، فاعجب من ذلك أن تعلو كلمة هؤلاء الصوفية كلمة العلماء، ويخص بالفضل دونهم، والكتاب والسنة إنما جاء بفضل العلم وأهله. وترى من هنا أن هذا التصوف سيف ماضي الحدين مؤثر بالجهتين، فجهة النقص فيه وهي اتحاده بالباطنية أثر فيها بالتغطية والتعمية حتى لم تشعر بها العامة وتطاول الأمد فخفيت على كثير من الخاصة، وجهة الكمال في غيره وهي جهة العلم قلبها رأسا على عقب، فاستأثر بمال العلم من شرف وجعل أهله محل ريبة لا يوثق بدينهم إلا بتوثيق شيوخ التصوف، وهم لا يوثقون من العلماء إلا ما سدل الستار عما في طرقهم من بدع ومنكرات، يعني لا يثقون في العلماء إلا من سكت عن بدعهم وعن ضلالهم، هذا معنى قوله إلا ما سدل الستار، يعني لا يتكلم عنهم ولا يحذر من منكراتهم وبدعهم. قال: فأصبح يخطب ودهم كل عالم طماع وكل مختال خداع، محتال خداع، وانضافت إليهم هذه الجنود المرتزقة، فكان جيش يهدد كل مرشد نصوح ومصلح إلى المعالي طموح، جمعية العلماء والطرق الصوفية. قال: وقد كانت جمعية العلماء لأول تكوينها تحتوي على أخلاق من هؤلاء الرهاب يحضرون جلساتها لا خدمة لغايتها ولا إعانة لإدارتها، ولكن عينا عليها فاجرة تبلغ وتشي إلى تبلغ وتشي إلى إدارة الأمور الأهلية. ومن قضى هذه يعني تنقل الأخبار الجمعية إلى السلطة الفرنسية الكافرة. قال ومن قضى عام حتى انقضوا على من فيها من المصلحين المرشدين ليستبدوا بإدارة الجمعية دونهم، فعاملهم الله بنقيض مقصودهم. وهذه فرنسا يعني تنشئ مثل هذه مثل هؤلاء الذين يدعون العلم في مقابل العلماء الربانيين، فيندسون معهم حتى يشوشوا عليهم ويأتوهم بأخبارهم، هذا المقصود. قال فعاملهم الله بنقيض مقصودهم فخرجوا من الجمعية محاربين ولأغراض إدارة الأمور الأهلية منفذين، ولم يجنوا من تلك الحرب التي ليس وصفها من غرض هذه الرسالة إلا ما قاله قائدهم العامي الوقح، يعني يقصد هنا أحد زعماء الطرق الصوفية، لم يذكر من هو لكنه وصفه بهذا الوصف قائدهم العامي الوقح. قال نحن فلسناهم عن الحكومة وهم فلسون عن الأمة، يعني المقصود نحن فلسناهم عن الحكومة يعني استطعنا أن نبعد هؤلاء المصلحين عن الحكومة فتكون يعني نعم نحن فلسناهم عند الحكومة، نعم يعني أننا لم نبقي لهم شيئا عند الحكومة، فصار يعني الكلمة والقبول عند الحكومة لمن؟ لهؤلاء يعني أصحاب الطرق الصوفية. قال وهم فلسون عن العامة يعني استطاعوا أن يبعدوا عنا عامة الناس حتى صار عامة الناس يعني لا يثقون في مشايخ الطرق الصوفية وإنما يثقون في العلماء، هذا معنى قوله نحن فلسناهم عند الحكومة وهم فلسون عند الأمة. قال وما زالت نار حربهم تشب وتخبو وما زالت سهامهم نحونا تطيش وتنبو، يعني تنحرف ولا تصيب الهدف، هذا معنى تطيش وتنبو يعني تخطئ الهدف ولا تصيبه. وما زلنا بأمره تعالى عاملين وبوعده واثقين إذ قال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعل الله عاقبة هذه الفتنة في خير الإسلام. ثم ذكر أصناف المحاربين لدعوة جمعية العلماء، وهذا إن شاء الله سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.